مذكر سالم وجمع مؤنث وجمع مؤنث سالم. إلا أنه أيضا لاحظ برضو الستر، ولذلك لما جاء والحافظين فروجهم ما قالش والحافظات فروجهن، قال والحافظات وسكت، برضو مبنية على الستر ولا مش مبنية؟ وحاجة تانية، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات جابها، وبعدين مش أعد الله لهم وأعد لهن، برضه عمل إيه؟ أعد الله لهم وسكت برضه عن ذكر، مما يدل برضه على أنه إيه؟ يقول الستر مقصود لي، مش إهمال للمرأة ولكن شرف للمرأة في إن اسمها ما إيه؟ ما يجيش. ولذلك إحنا قلنا إن إحنا بنقول على الست هي الأهل، ونقول عليها الإيه؟ ونقول الجماعة، ونقول الإيه؟ ونقول الأولاد، ومما يدل على إيه؟ مسألة الستر. ولذلك تجد هناك سيدنا إبراهيم لما جاءه الملائكة وقدم إليهم العجل الحنين، أم لا لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، قال ده جايين عليا يشربوا مش راضيين ياكلوا أكلي، فهم شعروا بهذا، قال لا إحنا ملائكة ومرسلين إلى قوم لوط وامرأته قائمة، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قامت هي قالت إيه للبشارة؟ يا ويلتا أألد وأنا عجوز؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا لها أتعجبين من أمر الله؟ عجيبا في قوانينكم، إنما عند ربنا قال في حتة ثانية هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، الأسباب عندك أنتم إنما أنا خالق الإيه؟ خالق الأسباب. خلاص برضو سمها إيه؟ أهل. برضو سمى مرات إبراهيم إيه؟ أهل. ليه؟ كلها مبنية على الإيه؟ فكأن الله حينما أرضى أسماء نيابة عن المرأة بأن ذكر كذا جمع مذكر وكذا جمع مؤنث، برضو إيه؟ دس الستر في الإيه؟ في بعض الآيات ليبين أنه إنما أراد في التكليف سترهن فقط. ليه؟ ليجعل الستر سياج المرأة في كل شيء حتى في التكليف. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المغفرة قلنا تكون لذنب لسيئة، وإحنا قلنا دي درء المفسدة الأول، وبعدين أعد لهم على الحسنة أجر. الله يعد لهم على الحسنة أجر، مع أن الحسنة التي فعلوها لا تعود على الله في شيء، إنما تعود على مين؟ على المكلف. أيستفيد الله من عبادتنا؟ ولو أن أولكم إلى آخر الحديث ما زاد ذلك إيه؟ في ملك تضرب جداح بعوض. وبرضو ولو أن اجتمعوا على أكثر على أبدر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك قدر جناح بعوضة. أمال بإذا لصالحنا، إذا يعطيك أجر لأمن فيه صلاحك. ولذلك تجد الرسل ربنا يحكي عنهم لا أسألكم عليه من أجر، أو لا أسألكم عليه أجرا. الله، طب ما تسألش أجر، كأنه يقول الذي أؤديه لكم في عرف الاقتصاد والتبادل يقتضي أن آخذ أجرا لأني أقدم لكم خدمة، ولكن لأنها هدية من الله لكم مش هاخذ منكم أجر، لأن العملية اللي هقدمها لكم لا تستطيعون بإمكانياتكم أن تدفعوا أجرا لي عليها، وإنما آخذ أجري من الله الذي كلم. لأني لم أخذ أجركم هتديني إيه أنت؟ يا عرايا زي ما يقول انت هتديني ايه؟ لما ناخد اجر من مين؟ يبقى بيغل العمل ولا لا؟ فكأن العمل بطبيعة الفطرة الاقتصادية يتطلب اجرا، لكن اجر عالي قوي لا يقدر عليه المكلف. يقول الرسول من دول يقول لا اجركم مفقود منكم، انما هاخده من مين؟ انا اجري من الله، لان العملية بتاعتي كبيرة قوي. لا ما شاء الله. وأجرا عظيما. وإحنا قلنا كلمة ساعة ما تشوف عظيم شيء عظيم ياخد إيه؟ كبر ده في الحجم ونفاسة في الصفات وامتداد في الزمن، يبقى دي عناصر العظمة. عناصر العظمة إيه؟ كمية كبيرة، صفات حسنة مدة أطول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الله، ده الحكاية لسه ممتدة في المسلمين والمسلمات، بدليل المؤمن ما يسيبش الحكاية مرة واحدة كده بقى يجيبها في عشر صفات وبعدين على طول تيجي آية ثانية يروح سايبها كده، راح برضه جايب لا مؤمن ولا مؤمنة، يبقى جاب الجنسين ولا ما جابهمش؟ دي بقى يقول لك في حاجة تخدم ما قبلها وتخدم ما بعدها وهي شيء واحد. قال لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، دي علشان تمشي مع المسلمين والايه المسلمات، ما يسيبهاش مرة واحدة كده بقى يفتحها لهم على الواسع وبعدين يجي على طول يضيعي. يقول وما كان لمؤمن اذا قال، قال لك دي خدمة خدمت اللي قبله لكنها تخدمه ايضا ما به اصل السبب. ليه؟ لان المسألة نازلة في عبد الله بن جحش وفي زينب اخته، الاثنين ما حبوش يتجوز البنت تتجوز مين؟ زيد بن حارثة. فكأن الاثنين مؤمن اللي هو عبد الله اخوها ومؤمنة اللي هي زينب اخته. ايه قصتها؟ لها قصة بقى طويلة. احنا نعرف قصة زيد مع رسول الله، وزيد بن حارثة كما علمنا التاريخ ورجال السير سرق من اهله، فلما سرق من اهله بيع في السوق على انه ايه عبد، فاشتراه حكيم بن حزام ثم وهبه للسيدة خديجة، ثم وهبته السيدة خديجة أم المؤمنين إلى سيدنا رسول الله، بقى مين؟ بقى مولى محمد. بينما هو في السوق إذ رآه جماعة من قبيلة أبيه، فلما رأوه عرفوه فذهبوا إلى أبيه وعمامه وقالوا لهم إن ابنكم وجدناها في سبيل. فجاء القوم بقبضهم وقضيبهم وسألوا فإذا به عند رسول الله، فذهبوا إلى رسول الله وأخبروه القصة، ابننا سرق ولم يكن عبدا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، فاحنا جايين لك عشان إيه تعتبرنا له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيروه فإن اختاركم فهنيئا لكم وإن اختارني فما كان لي أن أكلمه. فرد زيد قال والله ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. شوف موقفه من أبوه بقى وعمامه. ففضل مثل هذا التصرف كيف يكافئه رسول الله؟ فقال اذا نحن ناخد العاده اللي العرب عاملينها ونقول ده زيد ابن محمد بلاش ابن حارثة ده اللي هو رفضه ده، فسماه زيد ابن ايه ابن محمد، وكان اسمه ايه زيد ابن ايه ابن حارثة. الله يريد ان ينهي في الجزيرة قصة التبني، يعني اخذوا ولد من ابيه ودعوى انه ابنه اللي قالها في اول ايه ما وما جعل الله لرجل من ايه وما جعل ادعياءكم ابناءكم وما جعلش برضو لسويكم امهاتكم، يبقى ثلاث حاجات قلبين في الجوف لا مش موجودة، قلبين لواحد لا، واحد حقيقي وواحد مش لا، امرأة وزوء وام لا الثلاثة دول ما فيه. فلا اذا اراد ان ينهي قضية مشهورة وهي قضية التبني في الجاهلية شاء الله ان تجيء على يد محمد بن عبد الله رسوله. ومدام سيدنا محمد تبنى مين؟ زيد. وبقى زيد ابن مين؟ ابن محمد. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان ينهي مسألة التبني. ادي شق. ومسألة التبني كان بيترتب عليها حكم الابن في ميراثه وفي ان امراته ما ياخدهاش ابوه ابوه المدعى. فاذا المسألة عايزة شقين اثنين، شق ننهي ايه به التبني، وشق انتوا كنتوا بتحرموا زوجة المتبنى ان يتزوجها لمين؟ المتبني. عايزين ننهي الاثنين دول. فينهيها على يد من؟ على يد سيدنا رسول الله. ومع من؟ مع رسول الله، مع زيد. في ظاهر الامر المسألة هي عايزة تهدي النظام، نظام اجتماعي فاسد، لكن تدك فعل محمد. حتى الناس اللي يقول لك اهو يا سيدي كأخاده اهو ربنا، ما هم حاكم كانوا شطان، لما يشوفوا حاجه ناحيه محمد يأمنوا بربنا، وحاجه بعين محمد يكفروا بربنا. بعد ما يقول لك ده محمد ده بيبقى والعياذ بالله كذاب، ومحمد بيدعي انه مش عارف ايه، ومحمد بيدعي ايه، وبيدعي انه له اله وانه الرب، الكلام ده كله كمان عايزين يكفروا بس. عايزين يكفروا بس كويس كده. ولما فطر الوحي عنه مده ام فرحوا، شوف قالوا ايه بقى؟ ان رب محمد قد قلاه. طب اشمعنى في الهجر امنتم بان له رب يكفوه؟ عشان تقفش المسائل وتعرف انهم عايزين ايه؟ عايزين يختاروا بس كده. طب الاول كنتوا بتقولوا ده ندعي، اشمعنى دلوقتي وقلت رب محمد قد ايه؟ ولذلك قال ما ودعك ربك وما قلوا بيرد عليهم. كلام حلو قوي. اذا المساله فيها شقين. الشق الاول تصرف رسول الله بان تبنى. الشق الثالث في ان الابطال ده هيجي ابطال بفعل لرسول الله، يمكن يشمته فيه لك او بمجرد هو ما تبنى ربنا لهال الله، ده ربنا مش عاجبه تصرفه على الاول. اذا المساله عايزه، فالحق سبحانه وتعالى يعالج القضية علاج رب لإنفاذ الأمر في نصرة حبيب له وهو رسوله. فما يجيش يشوش عمل الرسول فيقول إيه؟ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. شوف الجملة، هو أقسط عند مين؟ إن كنت انتوا عملتوها محبة وعدل في انكم بتحبوا الولد وعملتوه ابنكم ده قسط منكم، عدل بس عدل بشري، لكن انا عندي عدل احسن من كده. فالكلام اللي انا بقوله انتم، انت يا محمد عملت القسط بعرف البشر، لكن انا حكمي اقسط من حكمك. وحين يرد الله حكمك الى حكمه ويديك الشرف ده بأن لك الأصل هو أنك يعني مقسط، يبقى ده كلام تكريم لرسول الله. ولذلك قال ده هو أقسطه، كأن فعل محمد كان قسطا، كأن فعل محمد كان عدلا بس بقانون إيه؟ البشر. ومحمد جاي عشان إيه يعمل؟ مش بقانون البشر، ده يغير قوانين البشر بقوانين رب البشر. يبقى طلع من المأزق ده ولا ما طلعش؟ طيب رسول الله تبنى زيدا عشان زيد تنازل عن ابوه، تنازل عن ابوه وبعدين ربنا هيلغيه وبعدين يرجعه اسمه زيد ابن حارثه ثاني، بقى بعد كان زيد ابن محمد، يبقى لازم ينصفه. ينصفه العلم الوحيد من صحابه رسول الله الذي ذكر في القران بنصه وفصه، فلما قضى زيد منها وطرا. ها؟ فهو حرم النجد بن محمد ولكن جعل اسمه في كتابه يتعبد بتلاوته. ايه ايه العظمة دي؟ دي تفرح من بقى؟ يبقى جاب لي عمل ايه؟ الاثنين. هنا بقى وما كان كلمة ساعة ما تسمع وما كان ديا يبقى لا يمكن ان يرد في باب العقل ان فيه مؤمن ومؤمنة وربنا ورسوله ياخذوا امره هم يقفوا فيه. ما كان له وحودي جحد بهذه القضية وإلا فما يبقاش لا إيمان لا بالله ولا رسوله. طب معنى ذلك إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. طب ده أنت يا رب أثبتت الاختيار وقلت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مش كده أثبت ولا ما أثبتوش؟ أم قال لك إيه، وقصة الاختيار دي قصة طويلة، فيه فرق بين اختيار داخل في التكليف إن شئت فعلته أو لم تفعل، وشيء في إيجاد التكليف ملهمش خيار في إنهم يجيبوا الشيء المكلف به، إنما أنا إذا كلفتهم أنا صاحب التكليف، أنا اللي أكلف، كلهم يطيعوه أو ما يطيعوه ده موضوع آخر. يبقى فيه فرق بين خيار التكليف وخيار التكوين. هم ما يقدروش يقولوا لي اختر دي نيجي على هواهم، لا انا اقول وبعدين تركت لهم الاختيار في انهم يقبلوها او، وما دام ثبت انهم مؤمنون باله وبرسوله كان واجب انهم يعملوا ايه بقى؟ يرتضوا الامر. القصه بقى المستشرقين صالوا فيها وجالوا وعملوها شغلانه هي وزوجات النبي مع الرواحدة كده، يمسكوا دي مرة ويمسكوا دي مرة. قال لك يا أخي ده محمد البنت عجبته، البنت عجبته فحب اللي زيد يطلقها، خلى البنت تشاغب زيد عشان يطلقها، وبعدين هو يقول لهم يا أغبياء أولا زينب بنت جحش الأسدية بنت عمة رسول الله وهو اللي مكلف بإدارة أموالها وإدارة شؤونها وإدارة كل حاجة، فكان يقدر من الأول تاخدها ويتجوزها. يبدأ بنفس القرآن وتخفي في نفسك ما الله مبديه، بتخفيه بتخبيه ولكن ربنا قفش، يقول له طب خليها برضه هيك ونفهم النص. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ان اردت ان تعرف ما الذي اخفاه رسول الله فخذه مما ابداه الله. مش هو قال له كده؟ قال له انت بتخفي في نفسك اللي هقوله، طب نشوف ربنا قال ايه. فاللي اخفيته انت هو اللي ربنا ايه؟ وقال ربنا هيقول. تبقى انت تقول لا بيخفي ما بيخفيش ولا اي حاجه، لان انت قلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نقول اللي حكم بيننا وبينكم ايه؟ نشوف ابداء الله، ما الذي ابداء الله؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. يبقى انهدم الكلام بتاعكم ولا لا؟ ومع ذلك بتقول ان محمد انشغل قلبه بها، ولماذا تجعلون انشغال قلب محمد انشغال جنسي؟ ما تشوف القصه من الاول. حينما ذهب رسول الله برسوله ليخطب زينب، ظن اخوها عبد الله وظنت هي وظنت حمل اختها ان الرسول هيخطبها له، فلما قال عرضه الحكايه بقى وحملة طلعت بقى فيها وبقت شغلانة وعبد الله اخوها وده كنا فاهمين انه ايه يخطبها لنفسه، ليه يخطبها للعبد بتاعه؟ فقالوا له هذا هو خطيبها للعبد بتاعه. قال ده كلام عن الله، خلاص مالناش فيه كلام، مالناش فيه كلام، ما دام كلام ربنا مالناش فيه ايه. وقبلت ان تتزوج مين؟ ان تتزوج زيد. طب انتوا بتقولوا انشغل به. طيب لما يجي زيد يشتكي له ان زينب بتعامله وحش، وزينب بصراحة كده محتكرة، وزينب نظرة الى انها قرشية ومش عارف بنت عمة رسول الله وهو مولى وعبد، فزي ما يقولوا عندنا منكدة عليه عيشته. انما كون ربنا امر خذني جزء، انما ما تاخدش قلب بقى، الامر للقالب، خد قالبي انما قلبي لا. جيت كرجل ديمة تتعبه، لكن حبه لرسول الله، وكون رسول الله يجيب له كده بنت عمته ويجوزها له، ده شرف كبير، مش عايز ينقص من الشرف ده. نقول ابحثوا في علاقة المرأة بالرجل قبل ما نبحث اي حاجة. الذي خلقنا خلق الرجل للمرأة والمرأة لمين؟ للرجل. ولذلك العربية لما جت توصي بنته ام اياس لما خطبها الحارس، وام اياس كانت ذكية، فما بتوعظه، بتقول لها اي بنية انك لو تركت بلا نصيحة لكنت اغنى الناس عنها، لانك انت يعني، ولو ان امرأة استغنت عن الزوج لغنى ابويها وشدة حاجتهما اليها لكنت اغنى الناس. مش عايزة. ولكن الرجال للنساء خلق فلهن خلق الرجال. واحنا قلنا زمان يستطيع الرجل انه يعيش ابنته احسن عيش، مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ويهيص، انما ما يقدرش ينام في حضنها. تقول مهما كانت في النعمة نفسها تسوق الى هذا. ولذلك هذا السبب في ان ربنا بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. ليه؟ لأنه يعطيها ما يعطيه الأب والأم والإخوة، وأزيد من ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون. نعم. وبعدين قالت لا، وإن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، يعني ما كناش نقول لك نصيحة، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. كلام جميل. الشاهد ان الرجل للمرأة والمرأة للرجل. مهما عملت على البنت اسوار من عز واسوار من جبروت، برضو تنخيل كده لما تشوف ويفوت عليها بس، ولا امها، لان امها مقدرة المسألة بتجربة، تبقى هي اللي هتنجن. يمكن البنت لسه ما دعيتش ما دعوتش حاجه، انما امها تبقى هي اللي شايفه. الله. يبقى اذا المساله بالنسبه لزيد كانت صعب، لان الزواج ربنا عمل له ثلاث مراحل، كما قال خالقه انا خالق الرجل وخالق المراه اللي تسكنوا اليه. هذه واحده. وجعل بينكم مودة، هذه الثانية، ورحمة، يبقى ايه؟ ثلاثة. يبقى أول مرحلة ايه؟ السكن. السكن فيه ايه؟ سكن، سكن من حركة الخارج، اطمئنان، راحة، يجي ينام على رجليه، تمسح له راسه، مش عارف تمسح حرقه، تدلك له رجليه، سكن. ويقعد بقى يسافر ويا ساكن كده 24 مره. ادي المرحله، اسعد مرحله. فان امتنع السكن لمنغصات الحياه يبقى على الاقل خدوها من باب الموده. طب انت لما تعاشر واحد صديق وتقعد مده طويله كده وياه، يبقى عشرتك له ومودتك له لها ثمن. ثم تستحملوا بعض عشان المواد اللي كانت ما عادش مواد لا سكن ولا مواد. فليرحم الرجل امرأته إن لم تكن على وفق ما يريد عجزت مرضت عيت يبقى رحمة بقى. وهي برضو بالشكل دي يبقى كم مرحلة؟ سكن مودة ورحمة. لم يجد زيد في الحكاية دي لا سكنا ولا مودة ولا ما رحمتش النعابد فبقت منغفة عليه حياته. فيروح يشتكي لمين؟ لسيدنا. يشتكي لسيدنا. سيدنا يقول له اتق الله اتق الله. بقى بالله لو ان رسول الله في باله شيء ما كانش مجرد ما يقول له ده البت مش عجباني يقول له ايه اللي مقعدك خدوها بغير في غير النبي كده كان يقول له ايه اللي مقعدك فهي ما تستهلكش انت مش عارف الله عمال بقى لي انما اقول له اتق الله امسك عليك كده الله. يبقى ده كلام متناقض. شيء اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان قد فكر في امر زينب فلماذا تعدلون به على التفكير في الغريزه؟ لماذا لا تعدلون به الى مرتبه الانصاف انه ارغمها على ان تتزوج وهي بنت عمته قرشيه وهو عبد وعرف انها ما كانتش راضيه لا هي ولا اختها ولا اخوها. طب لما يشوف انها قلقانه ويلا ما يحبش يطيب الخاطر ده ويصلح الهاء الحاجه اللي حصلت دي ويضمها اليه تبقى ام مؤمنين. ثم ما الذي منع رسولا قال الله انه بشر من ان تكون له سواه؟ الرسل اللي كل اللي سابقين كلهم هذه الامور اللي فيها ايه ده على فرض يعني، لكن الناس لم يحسنوا الايه الظن. والذي يدل على انها ترتيب رباني صرف انك انت تجد المساله الرياضيه موجوده في الايمان بتاع مين؟ سيدنا وزلت وزينب. انت عارف حاجات خليك رياضي؟ يعني ايه خليك رياضي؟ خد المساله رياضه يعني اما تنهدم في كوره ولا تنهدم في حاجه خلاها ايه ما تعملهاش يعني ايه؟ فماش قضيه وعداوه خليك ايه؟ رياضي. في رياضه ايمانيه. رياضه ايمانيه. قام قال لك يا اخي ده القران بيقول وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ايوه بيخشى الناس. ما هي الخشيه اولا؟ الخشيه نوعين. فيه خشيه من شيء تخاف ان يضرك. وفيه خشية استحياء ما يقدرش يضرك انما تبقى بتستحي. والله سبحانه وتعالى يحكي عن رسوله هذا يقول ايه؟ ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الله. يبقى اذا المساله الخشيه اللي بيحبها محمد انهم هيمسكوا سيرته كفار يقولوا شوف يا اخوان تزوج امرأة متبناه. ما هو يا ولاد الايه احنا الغنى التبني. ما دام الغنى التبني ما تبقاش في حجه. ده الكلام ده لو ابقينا التبني وهو ده احنا بدنا نلغي حكايه التبني. يبقى ما الذي كان يخشاه رسول الله؟ يخشى انهم يمسكوا سيرته يقولوا تزوج مين؟ يقول له ده انت جاي عشان تنقض عادات وتقاليد جاهليه. تبقى انت الاول واحد تتحمل انها تكون على ايدك. ورسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم حينما يستحي من انه عمل وياها العمليه دي او يستحي من ان يقول الناس فيه بده يبقى عرضه من النزاله. يبقى مش خايف منهم زي ما واحد بده ما ياخدش موقف الشبهه. ورسول الله عودنا ما مرش عليه الصحابه وهو يتكلم مع امرأته صفية وهي في حجاب فلما رآه الصحابة لووا نفسهم عنه فقال على رسلكما انها صفية. لا لا. بده يعمل ايه؟ ينفض عن نفسه اي شبهه. قالوا له هو احنا نشك حتى فيك يا رسول الله؟ قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم. شوف على كتبت على رسمكم ما تجروش ما تعملوا هج منا فيا انكم يعني بديكم تستور ومش عايزين تفضحوا مش عايزين تفتشوا ورايا على رسلكما انها صفيه. الله. اذا رسول الله عنده استحياء. ما ادل على هذا من انه وهو في عز انتصاره على قريش ودخل مكه فاتحا وسماهم الطلقاء كان قد اهدر دم عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح. اهدر دمه لانه نال من رسول الله كثيرا. فلما اهدر دمه جاء سيدنا عثمان بن عفان يستأمنه يعني يطلب من رسول الله الامانه لعبد الله بن سعد. فما رد عليه رسول الله سكت وكان ينتظر ان حد يخلص عليه. لكن عثمان رضي الله عنه اعاد السؤال وكرره. فلما استحى رسول الله من عثمان أمن عبد الله. فلما أمنه وخد سيدنا عثمان عبد الله وخرج من مخبر رسول الله شوفوا بقى العظمة. قال رسول الله ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إلى الرجل فيقتله؟ عرفوا انه ما رضيش يدي الامان لسيدنا عثمان اول امر يبقى معناها انه مش ايه؟ مش راضي. يبقى ما كانش فيك واحد رجل رشيد يهدى الرد ويقتله ويريحني ونبقى سبق السيف العزل سيدنا عثمان ما خلاص المساله انتهت هيستعمل في ايه؟ قال عباد بن بشر رضي الله عنه يا رسول الله ان عيني كانت في عينه وانا انتظر منك اشاره ان اقتله لكنك لم تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان تكون له خائنه الاعين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله